فأقول بأن هذا الإعلان الكاذب لا يجوز وهو حرام. ثم نأتي إلى مسألة بقى وهي الإعلانات المضللة وآثارها في رد السلعة. هنا مسألة طلبة العلم، لو حصل أن رجلا اشترى سلعة بإعلان مضلل كما يحصل من بعض السماسرة، يقول له العرضية دي مش عايز أقول لك هتطلع بها جبال الهيمالايا وتنزل تمام إلى آخره، يقول له دي بتفوت في مش عارف في الحديث ده كذا ده كذا، فلو حصل له تضليل واشترى السلعة هل يجوز له رد السلعة أم لا يجوز؟ مذهبان لأهل العلم، رد السلع بالإعلانات المضللة هي المسألة الآن. المذهب الأول هو مذهب جمهور أهل العلم، قال به المالكية والشافعية والحنابلة ومن الظاهرية ابن حزم رحمه الله تعالى من مشروعية الخيار. يعني ايه مشروعية الخيار؟ لو اشترى السلعة بإعلان مضلل له الحق في رد الايه؟ في رد السلعة وأخذ الايه؟ الثمن. هذا مذهب الجمهور واستدلوا عليه بالأدلة الآتية. الدليل الأول مسألة المصراة وفي تمام الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن شاء أمسك السلعة وإن شاء ردها وصاعا من تمر. يا أخي شوف الإسلام، لابد أن أقف مع هذا الحديث. رجل باع لرجل سلعة، باع له دابة مصراة، فلما وصل إلى البيت وأفرغت اللبن علم أنها إيه؟ أنها مصراة، وأنها هذا البيع حصل في نوع من الإيه؟ من الخداع والغش، فقال له أن يمسكها يرضى وله أن يردها، يبقى أعطاه خيار الإيه؟ العيب، ما يسمى بخيار الايه؟ العيب، فسخ البيع بالعيب، واضح؟ فله ايه؟ ان يردها، واضح؟ بهذا العيب، ويرد معها صاعا من تمر. هنا الفائدة اولا في هذا الحديث، فوائد في مشروعية رد السلعة بالعيب، فسخ البيع بالعيب، كما في فسخ النكاح بالعيب أيضا. في رجل تزوج امرأة على شرط معين، قالوا له أن عندها 22 سنة، بعد الزواج اكتشف أن عندها 42 سنة، له أنه يفسخ النكاح ويسترد المهر، صحيح؟ له هذا. مثلا كمثل وجد لها أسنان طيبة كده وبعد ما تزوجها وجد انبطأ، له أن يفسخ هذا الزواج ولا لا؟ ولا ده حسن ما تعدوش تمام. طيب، يبقى إذن هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية تحريم الإسلام الظلم. يعني شوف، هو ظلمك ومع ذلك انت لما ترد السلعة عليه تعمل ايه؟ هتردها وصاعا من ايه؟ تمر. طب ازاي ردها وصاعا من تمر؟ ما هو اللبن اللي انت ايه اخذته له ثمن. طب ما هو ظلمني وغرر بي، يبقى ما فيش قاعدة انا قليل الادب مع مين؟ مع قليل الادب. ما فيش قاعدة ألا فلا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الايه؟ الجاهلين. ما فيش هذا في الإسلام، إنما الإسلام هو خالق الناس بإيه؟